قل السائل إذا قال لزوجته أنت علي حرام ولم يشبهها بأحد محارمه فما حكم هذا؟ يعد ظهارا إذا قال أنت علي حرام فإنه يعد ظهارا.